بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 31. نعم. أتقول قانا أن تساوي القول في أجزاء في شيء من الأذهان؟ نعم. الجواهر ليست متماثلة أيضا. يعني الجواهر التي تزعمون أنها الأجزاء ليست متشابهة، فليست الخردلة مثل الجبل العظيم، هذا في المخلوقات، وليست الذرة مثل الفيل، بينها تفاوت. إذا كان هذا في المخلوقات بعضها مع بعض، كان بالخالق سبحانه وتعالى مع المخلوق. نعم. أتكون خردلة تساوي القول في الأجزاء في شيء من الأذهان؟ إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعدل والحسدان. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجب الوسطان، فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذا فيلتقيان. لا نفسه إحداهما منه هو الموسوس للثاني بلا فرقان. هذا دخول معهم في المناقشة، وهذا يحتاج إلى مراجعة في الكتب المطولة. هذا محال أو تقولوا غيره فهو انكسار واضح التبيان. والخالص التركيب من ذات معا أو صاف هذا باصطلاح ثاني. هذا هو اللي حملهم على وهو نفي الصفات، تركيب بين الذات والصفات. قالوا لو أثبتنا الصفات للزم التركيب، لأن الصفات شيء والذات شيء آخر، فيلزم أن الله مركب من شيئين. والجواب عن هذا أن نقول لا يلزم ما تقول، لأن الصفات ليست شيئا خارجا عن الذات، فالله بصفاته سبحانه هو الرب. الله بصفاته هو الرب سبحانه، وهو الخالق، وهو المدبر لهذا الكون، فلا يتصور افتراق الصفات عنه سبحانه وتعالى أن تكون شيئا آخر، إلا في الذهن، فالذهن يتصور الذات شيء والصفة شيء آخر، أما في الخارج فلا يمكن. يمكن تقول مثلا محمد شيء وبصره شيء وعيونه شيء وسمعه شيء، أشياء متعددة، ما يمكن هذا. محمد بجميع صفاته، سمعه وبصره وعقله ولسانه ورجليه ورجلاه ويداه، هو محمد، هو محمد، ما هو محمد شيء والصفات شيء آخر. نعم. سموه ترتيبا وذلك وضعهم ما لا تفي عروف ولا قرآن. نعم. الصفات ليست شيئا زائدا عن الذات إلا في الذهن فقط، يتصور الذهن أشياء لا تكون موجودة في الخارج، ما في الخارج فالصفات تابعة للذات، والشيء بصفاته هو الشيء نفسه. نعم. لسنا نجر من الخطب موضوعا للإصطلاح في عهد اليوناني. نحن لا نخضع لمصطلحاتكم، نحن نخضع للكتاب والسنة، والله وصف نفسه بصفات، سمى نفسه بأسماء، فنحن نثبت ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما هدرمتكم واصطلاحاتكم فهذه تبقى عندكم، لا تروج عند أهل السنة وأهل الحق وأتباع القرآن والسنة، ما تروج عندهم هذه، ولا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء، بل يرفضونه رفضا باتا ممن أتى به. نعم. لسنا نقر بلفظة موضوعة للاصطلاح في عهد اليوناني أو اليونان أمة قديمة ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن، كان فيها الفلاسفة والأطباء والملاحدة ولا تزال بهذا الاسم، إلى الآن عاصمتها أثينا. هذه منطلق الفلاسفة والأطباء والملاحدة نعم. أو من تلقى عنه من فرقة جهمية ليست بذيع ثاني. ثم هذه الفرة إما أنها عند اليونانيين أو من تلقاها من اليونانيين من فرق الضلال المنتسبة إلى الإسلام كالجهمية تبع الجهم بن صفوان الترمذي الخبيث الذي يقول بخلق القرآن ويقول بالجبر والإرجاء ويقول بنفي الأسماء والصفات، مذهب باطل يجمع خبائث من الأقوال، وهو دسيسة يهودية وتلقى عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود عن طالوت عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الجهمية منحدر من اليهودية. نعم. من وصفه سبحانه بصفاته العليا ونترك مقتضى القرآن، يعني ناخذ مصطلحاتكم ونترك القرآن حشا وخلا، لا يكون هذا من المؤمنين. نعم. ونترك مقتضى القرآن والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى القرآن، يعني نترك الكتاب والسنة ونترك الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وناخذ بهذه المصطلحات المخالفة للكتاب والسنة والفطرة، هذا لا يجوز في من مؤمن. المؤمن يتلقى دينه ولا سيما العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتلقاها من قواعد المتكلمين وقواعد المنطق. هذه هي اللي أفسدت عقائد المسلمين، صاغوها في كتب الآن سموها علم التوحيد. المشكلة أنهم يسمونها علم التوحيد، وأن أصحابها يسمون أنفسهم أهل السنة، وتدرس في العالم الإسلامي وهي قواعد منطق وجدل ليس فيها شيء من الحق، ولا فيها آية قرآنية ولا حديث نبوي، إنما كلها من أولها إلى آخرها جدليات، وتقراها ولا تتوصل في النهاية إلى شيء. ويدرسونها لأولاد المسلمين، يحفظونهم إياها، يسمونها جوهرة التوحيد ونظمها نظم الجوهر وإلى آخر قواعد النسفية وغيرها من عقائدها اللي يدرسونها لأولاد المسلمين في المشرق والمغرب. نعم. سموه ما فيكم فليس الشأن في الأسماء بالألقاب ذات الشان، مثل المواقف للأيدي، مواقف للأيدي وشروح كله من هذا القبيل، كله جعجعات، والإرشاد للجويني إلى آخر. نعم. وتشكيكات الرازي والآمدي كلها من هذا الباب. نعم. سموه ما فيكم فليس الشأن في الأسماء بالألقاب ذات الشان، سموه تركيب، سموه تشبيه، سموه تجسيد، سموه ما شئت، الألقاب والأسماء لا عبرة بها، عبرة بالحقائق. سموا مذهبكم أنتم تحقيق، وسموه علم، وسموه ما شئتم من المدح، على ما يزينها أبدا، على ما يزين. الأسماء لا تغير الحقائق، فلو سميت السم عسلا ما صار عسلا، ولو سميت العسل سما ما صار سما، ألا يمكن أن الأسماء تغير الحقائق؟ شوهوا الحق ما شئتم وامدحوا الباطل ما شئتم، فلن يغير من الأمر شيئا، الباطل باطل والحق حق. نعم. هل من دليل يقتضي إبطال التركيب من عقل ومن برهان؟ والله لو ذكر شيوخكم لما قدروا عليه لو أتى الثقلان. هل على أقوالكم هذه دليل يقنع المنصف الذي يريد الحق؟ والله لو خرج شيوخكم ومشايخكم الذين قعدوا لكم هذه القواعد وطلبوا بالدليل ما قدموا على إقامة دليل على هذه القواعد المنطقية، وإنما هو شيء توارثته جيلا عن جيل وأصممتم أسماعكم عن الحق. نعم. وسائل الترغيب من ناحية ووجودها ما هنا شيئان. هذا بعد أغرب، يقولون الشيء مركب من شيئين، الماهية والوجود أو الحقيقة والوجود. طيب الشيء الموجود هذا هل هو شيئان ذات وجود؟ من يتصور هذا أنه مركب من ذات قائمة بنفسها ووجود؟ الوجود هذا وينه؟ هو شيء يرى وشيء يشاهد وشيء، هذا تخيل حيل منه. فليس الوجود شيء والحقيقة شيء، بل الموجود هو نفسه، هو نفسه وهو وحصوله أمام الرأي هو وجوده، بل لم تكاد بينهما. نعم. وسائل الترغيب من ماهية ووجودها ما هاهنا شيئان إلا إذا اختلف اعتبارهما فلا بالذهن والثاني فبالأعيان. نعم. تصور الفرق بين الذات والوجود إنما هو في الذهن، أما في الخارج فلا هناك تصور أبدا، وليس هناك وجود مستقل وذات مستقل، إنما هو موجود في الخارج، إنما هو شيء تخيل في الذهن. نعم. فلا يبنى عليه عقيدة، الخيال لا يبنى عليه عقيدة. نعم. إلا إذا اختلف اعتبارهما فلا في الذهن والثاني ففي الأعيان. يعني يمكن الذهن يفسر الوجود بشيء ويفسر الذات الصفات بشيء، يمكن يفسر هذا وهذا في الذهن، ولكن في الخارج ما في اختلاف ولا انقسام ولا تركيب، والكلام على الشيء الموجود في الخارج. أما الأذهان فيه تتصور ما شاءت من حق وباطل. نعم. فهنا لا يعمل الكون فعلى اعتبار إنهما غيران. أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها وذاتها لا ثاني. هذا في الخارج، الخارج هي الوجود والذات شيء واحد، لا ينفك هذا عن هذا، لا يتصور وجود بدون ذات ولا ذات بدون وجود. نعم. من قال شيئا غير ذاك الذي قد قاله بعض من الفعلان. يعني من الوهم، ضرب من الوهم. نعم. هذا وكم خط هنا قد جاء بالتفصيل وهو الأمر في العرفان. نعم. لما فصل الناظم رحمه الله أنواع التركيب الستة وقندها تبين بطلانها، أما لو أخذت على علاتها بدون تفصيل ربما تروج على الغير، ربما تروج على الغير. وهم يقولون إن قصدنا التنزيه، يشبهون على الناس إن قصدهم تنزيه الله جل وعلا. نعم، كلهم يحب أن ينزه الله عن النقائص، لكن ما معنى التنزيه؟ ما الكلام على المعنى؟ معنى التنزيه عندكم وش يعني؟ تعطيل الصفات هذا هو التنزيه؟ هذا ما نسميه تنزيه، نسميه تعطيل. أم إثبات الصفات وإثبات المشابهة عنها على حق. نعم. وابن الفضيل وحفظه من بعده لم يهتروا لمواقع القرآن. ومن أشدهم حيرة ابن الخطيب اللي هو الرازي، فخر الدين الرازي، يسمى ابن الخطيب الرأي، أبوه كان خطيب الرأي، وهو عالم متكلم جدلي ليس عنده شيء من السنة ولا من الأحاديث، وإنما أثنى علمه في الجدلية وعلم الكلام. له كتاب التفسير، يقول الشيخ ليس كل شيء فيه إلا التفسير، كل شيء فيه إلا التفسير، وهو ما فيه تفسير، وإنما هو جدل كله من أول إلى آخر تشكيكات. ومن طريقته أنه يورد الشبهات ولا يجاوب عليها، ويترك القارئ في حيرة، حتى أنه متحير في آخر حياته، وأعلن التوبة كما ذكر ذلك عنه، أعلن التوبة والرجوع إلى مذهب الكتاب والسنة. فلعل هذا إن شاء الله صح عنه وتاب إلى الله. المهم أنه أفنى حياته في هذه الجعاجع وملأ كتبه من ذلك. وتجدون هذا في كتاب التفسير، تفسير اللي يسمونه التفسير الكبير، مفاتيح الغيب يسميه، الحقيقة هو مفاتيح الشكوك. نعم والله توب علينا وعليه كانت. نعم. قد الخطيب وحفظه من بعده، قد رد عليه شيخ الإسلام في كتاب نقد التأسيس، أول يمكن من 10 مجلدات نقد التأسيس، أبطل فيه كل قواعد وكل ما موه به في هذا الكتاب، فهو من عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قبل الخطيب وحفظه من بعده لم يهتدوا لمواضع القرآن، بل قرروا نقلا وبحثا أوجبا شكا لكل ملذذ حيران. هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره؟ فهما إليه شيئان، فيروها ترتيبا محالا ذا، فإن قلنا به فيصير ذا إمكان. وإذا نفينا ذات صار وجوده كالمنطق الموجود في الأذهان. وحكوا أقاطيلا ثلاثا ذلك القولين إطلاقا بلا فرقان. وثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود الإمكان. كل الخلق. نعم. وسطوا عليها كلها بالنقل والإبطال والتشكيك بالإنسان. حتى أتى من أرض آخر جاء آخرهم الآمدي صاحب الأصول، الآمدي سيف الدين، يسمى بسيف الدين الآمدي نسبة إلى آمد، كان حنبليا وحفظ بعض كتب مذهب الإمام أحمد، ثم إنه ذهب إلى مذهب الشافعي، تحول إلى شافعي، وتخصصه في الأصول، أصول الفقه، وهو أيضا متبحر في علم المنطق وعلم الكلام. موقفه في هذه المسألة، هل وجود الله هو ذاته أو غير ذاته، موقفه الحيرة، يقول ما أتوقف، هل الوجود هو الذات أو الذات غير الوجود، يعني توقف في ربه سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم. هذه حالة ما ينتهي إليه الجدل وعلم المنطق والفلسفة إلى آخر، تنتهي إلى الحياة، وهم شهدوا على أنفسهم بذلك. نعم. حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير للحقير الشاني. ثور كبير لأنها تمادى في نصرة هذه الأباطيل وأفنى عمره فيها. الثور هو اللي ما يدري، الثور من الحيوان هو اللي ما يدري، ما أهم إلا الأكل والشرب، ويسخر على ما يريده الإنسان، يزرع عليه ويحرث عليه ويحمل عليه، هو مثل هذا الرجل حير في أمر ما يدري وين يروح. نعم. رغم ما له من التخصصات في الوصول وغيره، لكن الذي ما يتبع الكتاب والسنة هذه نهايته، وإن كان متبحرا في العلم والذكاء هذا لا ينفعه. نعم. هو عرفنا رأي الأمدي، عرفنا التوقف في هذه المسألة، يعني محتار في حق ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ: ألا يعارض ما قضاه من صحة الحديث الذي تمطر له الشمس يصلي العصر؟ هذا قال لهم عن درس إن شاء الله، قال لهم عن درس اللي نعم. أنا ما أود أنكم تفتحون باب الشكوك على أمور الغيب. الحديث التي جاءت تخبر عن القبر وعما في يوم القيامة ما بكم تفتحون عليها الشكوك، تؤمنون بها وخلص، تسلمون الأمر لله سبحانه وتعالى. ونحن ما عندنا استعداد نجاوب على هذه التشكيكات. نعم. أحسن الله إليكم. قضية الشيخ، هل ترقى مع أهل الزمخشري والرازي وأمثالهم من أئمة الكلام والخبراء؟ على كل حال نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ففي أشخاصهم ما علينا منهم، لكن كتبهم شبهاتهم لا بد من بيان ما فيها من الخلط لئلا يغتر بها من يجهل أمرها. أما الأشخاص أفضوا إلى ربي على الكلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قضية الشيخ، ماذا تبين تعرف الحديث الذين قالوا بالتعطيل؟ دخل التعطيل، ما هو التعطيل، دخل مذهب علم الكلام. أنا قلت علم الكلام، ما قلت التعطيل. علم الكلام وشبهات المتكلمين دخل على بعض المشتغلين بالحديث، هذا شيء معروف. راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خصوصا المجموع تعرفهم. نعم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى في أحكام هذه التراتيب الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أن من شبه نفاة الصفات أنهم يقولون إن إثباتها يقتضي التركيب، تركيب بين الصفة والموصوف، وبين أن أنواع التركيب ستة، ليس منها واحد ينطبق على إثبات الصفات، هي تركيب اصطلاحية من عندهم صلحوا عليها، تركيب المزج وتركيب الجوار وتركيب الجسم المركب من الجواهر الفردة، تركيب الذات والصفات، تركيب الذات والوجود، كل هذه اصطلاحات من عندهم لا يجوز أن تستعمل في ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله. نعم. الأول حقيقة التركيب لا تعلمها باللفظ والأذهان. يعني يقول أن التركيب ما يخرج عن الاثنين الأولين، إما تركيب مزج كتركب الجسم من أعضائه، وإما تركيب جوار كتركيب الباب والجدار، على الجوار الباب شيء والجدار الذي فيه الباب شيء آخر متجاورا، هذا هو التركيب في اللغة. وأما بقية التراكيب فهي غير صحيحة ولا وجود لها، تركيب الذات والصفات، تركيب الماهية و تركيب الجواهر الفردة إلى غير ذلك، كل هذه اصطلاحات للمتكلمين والفلاسفة لا تلزم على من أثبت الأسماء والصفات. نعم. وكذلك الأعيان أيضا إنما تركيب فيها ذلك النوعان، إما جوار وإما امتزاج. نعم. لو صفائه اللذان تنازعا فقد في تركيب للجثمان. نعم. ولو الأقرين ثلاث فتحتيناها وبينا أتم بيان، والآخران هما اللذان عليهما دار فتح الحرف التي تريان، أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان، وصفاته العليا التي ثبتت له النقل والمعقول ذي البرهان، من جملة التركيب ثم أتيتم يفهمونها من غير ما برهان. نعم اصطلاح، هذا اصطلاحا منكم، ان الصفه ان الموصوف والصفه مركبان بعضهما من بعض، هذا اصطلاح منكم لا ترد به النصوص. نعم. فجعلتم الملقى للتعقيبها لا الاصطلاح وذا من العدوان. سماه في البداية المنجنيق، يعني جعلوا هذا المنجنيق يضربون به نصوص الكتاب والسنة وهو باطل. نعم. لكن إذا قيل اصطلاح حالف لا حذر في هذا على الإنسان، كما نقول نفيكم بهذا الاصطلاح بكتابه هو أفضل البطلان. اصطلاح الحادث ما يكون دليل في نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. نعم. وكذا نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان. نعم. وكذا نفيكم به لكلامه. نفي الصفات جميعا، الصفات الفعلية والصفات الذاتية، كل سلطوا عليه هذا الاصطلاح. نعم. وكذا نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن، وكذا نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران، وكذا نفيكم لسائر ما أتى بالنقل من وصف بغير معاني كالود واليد والأصابع والذي أبدا يسوقه بلا إثمان. الله ثبت أن له وجها وأن له يدين وأن له أصابع، ثبت هذا بالأدلة، لكن لا نقول أن هذا تركيب أو نقول أنه يلزم منه التشبيه، وإن كان للمخلوقين أصابع ولهم وجوه ولهم أيدي فلا يلزم من هذا أن تكون مشابهة لصفات الله سبحانه وتعالى، إنما هذا عارض عرض لعقولكم لنقص علمكم بالله عز وجل فنفيتم من أجله الصفات. نعم. وإلا نحن نقول هناك فارق بين صفات الرب وصفات المخلوقين، وإن اشتبهت في الاسم والمعنى فإنها لا تشتبه في الحقيقة. نعم. وبوزعكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان. نعم، ما أثقل عليهم من هذه النصوص لأنه تخالف عقيدتهم، حتى إن بعضهم يتمنى لو مسحت من المصحف ليبقى لهم كلامه، فلا أشد عليهم من قوله تعالى ويبقى وجه ربك، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة، ومن إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله يتكلم وأنه مستوى على العرش وأنه فوق السماء، ما أشد عليهم من هالكلام لأنه يخالف عقيدتهم التي بنوها على أوهامهم، وهذا هو علم الضلال والعياذ بالله. نعم. إذا ما صار القرآن زاد الناس ضلال على زعمهم، ما جاء للهداية جاء للتضليل، وهم يقولون صريحون بأن القرآن كله كفر، ما فيه إلا كفر وشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، هذا يقول قائلهم القرآن هو الشرك. نعم. ومن والله لما قاله أن ليس يذكر أسمع الإنسان، لأنهم ما يتمنون أنهم ما يسمعون عن نصوص هذا، ما أثقل عليهم منها. نعم. قام الدليل على استناد القرآن معه إلى خلاقه الرحمن، ما قام قط على ارتكاب صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان، هو واحد في وصفه وعلوه ما للوراء سواه ثاني، فلأي معنى ينتهون علوه وصفاته بالكسر والهذيان. مع أنهم الحشر، وهذا الحشر هو الكذب، والهذيان هو الكلام الذي لا حقيقة له في كلام المجنون وكلام المعتوه. هذيان هذه أدلتهم وهذه كتبهم كلها هذيان، لأنها ما بنيت على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وإنما بنيت على أوهام توهموها وقعدوها وجعلوها قواعد. نعم. هذا والمعذور إلا أن يطرق لنا عن إله لنا إله ثاني أو أن المحذور، المحذور ما هو في إثبات الصفات، وإنما المحذور أن يقال مع الله إله آخر. أما أن الله سبحانه وتعالى إله واحد موصوف بالصفات فهذا لا يقتضي تعدد الآلهة كما تقول، لأن الصفة ليست منفردة عن الموصوف. حتى في المخلوقين صفات المخلوق ليست منفردة عنه، وليس المخلوق شيء وصفاته شيء آخر، هذا لا يقوله العاقل. فإذا قلت جاء زيد، جاء زيد، وزيد معروف أنه له سمع وبصر وعقل وعلم ومشيئة وإرادة، هل معناه أنه جاء عدة أشخاص؟ هل يقول هذا عاقل؟ يقول هذا الصفات ليست غير الموصوف. نعم. إنما الشرك هو أن يثبت معه إله آخر، خالق آخر، معبود آخر، هذا هو الشرك. نعم. الذي جاءت الكتب بالتحذير منه وقتال المشركين عليه، ما جاءت الكتب بنفي الصفات ولا اعتبرت أن الصفات شرك كما تقولون. نعم. فلا محذور إلا أن يقال لنا عن إله لنا إله ثاني أو أن يعطل عن صفات كماله، هذان محذوران مقبوران. فنفيكم الصفات مثل إثبات أن هناك شريكا لله في الألوهية سواء بسواء، لأن هذا إثبات باطل وهذا نفي باطل، كلاهما باطل. نعم. أما إذا ما قيل رب واحد أو له أربع على البستان، هو رب واحد وله صفات كثيرة وأسماء كثيرة مما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، كثرة أسمائه وكثرة صفاته مما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، ولا تقتضي كما تقولون يقتضي الشرك، أن إثباتها يقتضي الشرك وتعدد الآلهة، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم يدري ما يقول. لذلك الرازي في تفسيره يقول إن ابن خزيمة صنف كتابا سماه التوحيد، هو في الحقيقة الشرك، كتاب الشرك. لماذا؟ لأن ابن خزيمة لك أثبت أسماء الله وصفاته، وعندهم أن أسماء إثبات الأسماء والصفات شرك، فهو يسمي كتاب ابن خزيمة كتاب الشرك. ذكر هذا في تفسير، أظن إما في تفسير سورة سبأ أو تفسير سورة حاضر، أحد السورتين. نعم. وهو قريب فلم يزل في صفاته متوكلا بل دائما في الثاني. نعم. فبأي قرآن أتيتم داركم ليس هذا رب الإمكان. نعم. فأنت عنكم أنه لرب فلا مرتم كما زيداك من نقصان. فالإثبات الصفات والأسماء كمان النقص في نفيها، النقص في نفيها، أما إثباتها فهو كمال لله سبحانه وتعالى وعظمة لله. النقص في أمرين سلب كماله أو شركة بالواحد الرحمن. النقص في حق الله في أحد أمرين، إما نفي أسمائه وصفاته وإما إثبات الشريك له سبحانه وتعالى، هذا هو النقص، وليس النقص هو إثبات الأسماء والصفات، بالعكس هذا كمال. نعم. لكن إذا فسدت الفطر والعقول اعتقدت الحق باطلا والباطل حق، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي. وهذه عاقبة من زهد في نصوص الوحي واشتغل بقواعد المنطق واصطلاحات المتكلمين والفلاسفة، هذه عاقبة. نعم. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذات أم قرآني؟ نعم. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سردها دوامق البرهان. واضح. نعم. من نقص غير السلب حكمه السلب معناه النفي، السلب والسلوب معناه النفي، يعني نفي الصفات. من نقص غير السلب حكمه وكل نقص اصله سلب وهذا واضح التبيان. نعم. فالجهل سلب العلم وهو نقيصه والضيق سلب العدل والاحسان. فاذا قلت فلان ليس عنده علم وليس عنده عقل، هل هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم واضح. إذا قلت الله ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا إلى آخره، فهذا وصف لله بالنقص جل وعلا. نعم. وتنقص الرحمن سائر وصفه حقا تعالى عن نقصان. هذا هو المتنقص للرحمن الذي يسلبه حقه سبحانه، إما بأن يسلبه ما له من الأسماء والصفات، وإما أن يسلبه ما له من العبودية لله وحده. نعم. وقال الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل أواني. الثناء على الله هو بذكر صفاته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه بصفاته وأفعاله، وكل الرسل يثنون على الله بإثبات أسمائه وصفاته حينما يدعونه سبحانه وتعالى، يتوسلون إليه بأسمائه وصفاته. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل إليه برحمته سبحانه وتعالى. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسل إليه بوحدانيته سبحانه وتعالى وألوهيته. نعم. ولذا كان عن خلقه أدراه زكاته من جاء بالقرآن. وأعظم يعني أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بالقرآن الذي فيه إثبات الأسماء والصفات، وكان يدعو ربه بأسمائه وصفاته، يوسل إليه بأسمائه وصفاته. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث. نعم. اللهم إنك عفون تحب العفو عفو عني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على كل هذه أدعية نبوية أثنى على الله بإثبات أسمائه وصفاته ودعاه بها، والله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى هذا إثبات، ثم أمر بدعائه بها والتوسل إليه بها، ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه وهم الذين ينفونها أو يؤولونها أو يحرفونها. نعم. له صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. لله أسماء وصفات ذكرها لنا لنعبده بها ونتوسل إليه ونعرفه بها سبحانه وتعالى، وهناك أسماء وصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده، دل على أن هناك أسماء استأثر الله في علمه ولم يعلمها أحدا من خلقه. نعم. ولذا فيبني في القيامة ساعدا لما يراه المصطفى بعياني. ولذلك إذا تقدم للشفاعة العظمى يسجد بين يدي ربه ويثني عليه ويحمده بمحامد عظيمة، دل على أن إثبات أسماء الله ومحامده والثناء عليه أنها هو الكمال. نعم. ولذا يبني في القيامة ساعدا لما يرى المصطفى بعيالي بتمام حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. يفتح الله عليه بمحامد في ذاك الموقف لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ما كان يعلمها في الدنيا، لكن الله يفتحها عليه في هذا الموقف لأنه موقف عظيم. نعم. وتناهم بصفاته لا بالسجود كما يقول العالم الحرفاني. ما أحد يقول من الأنبياء ولا غيرهم من أهل الإيمان من الخليقة ما يقول أسألك بأنك لا تعلم ولا تسمع ولا تبصر وليس لك وجه وليس لك يدين، هل يقول هذا عاقل؟ ما هذا نقص تنقص لرب العالمين. لو قلت هذا المخلوق قد ما تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا هذا نقص. نعم. ولا عندك كرم ولا حياء ولا عفة ولا مش يصير هذا، يصير نقص تعيير. نعم. كيف تقول للخالق أنه ليس له أسمى ولا صفات ولا نعم. والعقل دل على امتهاد الكون أسمعه إلى رب العظيم الشان. كل المخلوقات ترجع إليه سبحانه وتعالى، هو خالقها وهو مدبرها ومصرفها، كل الخلائق ترجع إليه سبحانه وتعالى وهو خير الوارثين. نعم. وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا القرآن. نعم. وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا القرآن. لا تناقض بين إثبات الصفات لله عز وجل وبين قيام البرهان على كماله سبحانه وتعالى وعظمته، بل هذا هو الدليل على كماله وعظمته إثبات الأسماء والصفات. نعم. والكون يشهد أن خالقه تعالى الكمال ودائم السلطان. إذا تأملت في هذه المخلوقات ونظامها وانتظامها وحسن ترتيبها علمت أن لها أن الخالق لها خالق واحد، لأنه لو كان هناك عدة آلهة لتفاوتت هذه المخلوقات وتباينت واختلفت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحان الله رب العالمين، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كلها هذا نظام واحد، النظم واحد، لو كان له عدة منظمين اختلف تناقض تضارب كما هو في أفعال المخلوقين. مخلوقين في أفعالهم لا اشترك جماعة في عمل شيء ما يصير متقن، كل واحد له رأي كل واحد له تفكير، لكن لما يتولى العمل واحد وعنده بصيرة وعنده معرفة بالعمل يصير أثقل وأثقل. هذا في عمل المخلوقين كيف بالخالق سبحانه وتعالى. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني ما يدرون وش خلق الله من خلق غيره تشابهت، ما أحد يقولها من العقل، ودل على أن الخلاق واحد سبحانه. نعم. هذا هو الله في جلاله العلو، لأن العلو كمال وعدم العلو نقص، اللائق بجلال الله أن يكون في العلو هذا من جهة دليل العقل لو لم يأتي به سمع، العقل يدل على هذا، فكيف والسمع جاء بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة؟ هذا هو اللائق به سبحانه، اللائق به أن يكون في العلو وأن يكون في السماء كما أخبر بذلك عن نفسه وكما تقتضيه الفطرة. الخلائق كلها البدو والحضر والعوام والمتعلمين إذا سألوا الله رفعوا أيديهم إلى السماء وتوجهوا بقلوبهم إلى السماء، فطرة فطر الله الناس عليها، ما يتجهون يمين ولا شمال ولا يسرى ولا يمنع، إنما يتجهون للعلوم، وهم ما تخرجوا من جامعات ولا درسوا العقائد، لكن فطرتهم مقهورة على هذا السماء. حتى البهائم تتجه الى السماء اذا اصابها شيء. نعم. وكذا لا يشهد انه سبحانه معه لا شيء من الاقوال. أنه هو المستحق للعبادة لأنه هو الخالق سبحانه وما عداه فهو مخلوق. المخلوق لا يستحق شيء من العبودية. نعم. وكذلك يشهد أنه سبحانه ذو حلمة انتظام الإتقان. انتظام هذا الكون وائتلافه وبقاءه واستمراره يدل على أن خالقه حكيم. على أن خالقه حكيم يضع الأشياء بمواضعها. وضع الحكيم هو الذي يضع الأشياء بمواضعها. والحكيم أيضا الذي يحكم الأشياء ويتقنها حيث لا تتفاوت ولا تختلف. فهذا الكون يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذا فيفهم أنه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. نعم. كذلك هذا الكون يدل على أن خالقه ذو قدرة. يعني لا يمكن أن يخلق هذا الكون على هذه الصفة إلا ذو قدرة عظيمة. نعم. وكذلك يشهد أنه فعال حقا كل يوم ظهرنا في شان. اسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. سبحانه أفعاله متواصلة. يفعل ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. تتجدد أفعاله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن. نعم. وكذلك يشهد أنه المختار بأفعاله حقا بلا نكران. نعم. أنه سبحانه يفعل بقدرته واختياره وإرادته ما أحد يجبره على شيء كما هو في شأن المخلوقين بعضهم مع بعض. نعم. وكذلك يشهد أنه الحي الذي ما لزمنا بعينه من سلطان. توكل على الحي الذي لا يموت لأنه لا لو كان يموت لا فسد هذا الكون ودل على استمرار حياته ودوام حياته سبحانه وتعالى ويدبر هذا الكون وينظمه ويتولاه أن الميت إذا مات انقطع عمله ولهذا ثبتت الحياة الدائمة لله عز وجل توكل على الحي الذي لا يموت بل إنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لأن النوم نوع من الموت لا تأخذه سنة ولا نوم يعني كمال سبحانه وتعالى لأن النوم نقص في الإنسان. نعم. وأيضا لو نام لاضطرب هذا الكون. الإنسان إذا نام بين يديه شغل ولا عمل اضطرب العمل الجديد. لو كان يسوق سيارة ونام انقلبت السيارة ولا اصدمت وهلك من معه. يقتضي عمله سابقا أن يكون متيقن. لو نام أو نعس حصلت الكارثة. هذا في جزئية من الكون فكيف بالكون كله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من ذلك. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. وكذلك يشهد أنه القيوم قام بنفسه وقديم للأكوان. القيوم الحي القيوم. قيوم صيغة مبالغة من القيام. فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد. وهو المقيم لغيره. كل أحد محتاج إليه سبحانه وتعالى. يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهو القيوم معناه القائم لنفسه ولا يحتاج إلى غيره. المقيم لغيره فكل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان. رغمنا يدل على هذا نعمه على العباد وكرمه على العباد حتى الكفار. حتى الكفار يرزقهم وينعم عليهم ويوصل إليهم الرسل ويبين لهم طريق الحق من طريق هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ينزل الغيث بالبهائم والدواب والآدميين كل ما بالخلق فهو من رحمته سبحانه وتعالى. يدل على أنه رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلولا رحمته سبحانه لهلك الخلق. نعم. وكذا يشهد انه سبحانه متكلم بالوحي والقران. نعم يشهد هذا الكون بان الله متكلم، لان الذي لا يتكلم كيف يخلق وكيف يامر وكيف ينهى؟ الذي لا يتكلم كيف يامر وينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم؟ من يقول هذا؟ نعم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تكلم بالوحي سبحانه، يكلم من شاء من عباده وملائكته ويامرهم وينهاهم ويسمعون كلامه، السماوات تسمع كلامه ترتعد من خوفه سبحانه وتعالى، الملائكه تصعق من كلامه سبحانه وتعالى كما في الحديث. نعم. وكذا يشهد انه سبحانه انا اباعد هذه الابدان. كذلك يشهد هذا الكون على انه القادر على اعاده هذه الابدان بعد الموت، لان الذي خلقها اول مره قادر على اعادتها من باب اولى، الذي بداها من عدم وخلقها من عدم قادر على ان يعيدها مره ثانيه. نعم. لا تجعله شاهدا للزور لا تجعل هذا الكون شاهدا بنفي الصفات عن الله والأفعال كما تقولون، هذه شهادة زور لا تليق بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. الكون كله يشهد شهادة حق لا شهادة زور. نعم. وإذا تأملت الوجود رأيته إلا لهذا يقول جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد هذا الكون والعلماء والملائكة بعد شهادته سبحانه وتعالى أنه هو الإله المعبود المستحق للعبادة دون سواه. نعم. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن للزهرة العمياني. إذا تأملت هذا الكون وجدت هذه الدلالات التي ذكرناها لك إن لم تكن من زمرة العميان، يعني من جملة هؤلاء الطوائف المنحرفة، فإنك لا تدرك هذا الشيء لفساد فطرتك وانتكاس عقلك كما حصل لهم، فيكون هذا القول عندهم ليس له دلالة وليس له قيمة. نعم. بشهادة الهجاب حقا قائلا لله لا بكهادة النبراني. نعم. وكذا رسول الله كابلة به أي أيوة وقسل عنهم عليم لماني. رسل يشهدوا لله بالأسماء والصفات والكمال. نعم. وقلا فكتب الله شاهدة به أي أيوة وقتها دام القرآن. أعظمها القرآن الذي بين أيدينا يشهد بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم. وكذلك الفطر التي ما غير عن اصل خلقتها بأمر الثاني. الفطر السليمة لابد من السليم، اما الفطر التي غيرت هذه لا قيمة لها خربت، لكن الفطر السليمة تشهد لله بهذا الكمال المطلق التي لم تتغير عن خلقتها التي خلقها الله عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله يخلق على الفطرة السليمة، ما يخلق فطرة غير سليمة أبدا، لكن الفطرة السليمة يعتريها ما يغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسه. فالانحراف في الفطرة إنما هو من التربية، من تربية الوالدين وتربية المعلمين، هو الذي غير الفطرة. أما لو بقيت سليمة صارت قابلة للحق معترفة به. نعم. وكذا العقول المستنيرة التي فيها مصابيح المدربان. نعم، الله خلق العقول لتدل عليه سبحانه وتعالى على كماله. إذا تأمل العاقل هذا الكون الفسيح هذه السماوات والأرض وهذه الأفلاك وهذه النباتات وهذه الحيوانات وهذه يتأملها دلته على حكمة الله وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى وصفات كمال. العقل أيضا إذا سلم هو دليل قوي. ومن جملة الأدلة الكتاب والسنة والفطرة والعقل. نعم. أترون أن نتائج دار الذهن بشهادة الجهمي واليوناني، أترون أن نترك هذه الشواهد العظيمة في الكون والكتب وما جاءت به الرسل، نترك هذه الدلائل من أجل منطق اليونان وقواعد المنطق وعلم الكلام الذي جلبتموه منهم؟ واليونان هم أصل الكفر وأصل الإلحاد. نعم. هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غير ما سيقوم بعد زماني إن ينجلي هذا المبطل. هذه الشواهد الموجودة الآن على هذه الحياة، وهناك شاهد سينجلي ويتضح ولا أحد يرتاب فيه ولا أحد يشك فيه، وذلك يوم القيامة. إذا عاينتم الحقيقة ورأيتم ما وعد الله ورسوله حينئذ زالت الغشاء. لكن فات الأوان، فات وقت الإيمان وفات وقت العمل. ولا كل واحد الملاحدة والكفار وكل واحد إذا مات انكشفت له الحقيقة وعرف ما هو عليه من الخطأ، لكن ما يمديه تراجع. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم. هذا خطاب لابن آدم، بصرك اليوم حديد لا تشوف لكن ما تستطيع تعمل شيء. نعم. فعند الموت تكشف للإنسان ما كان يجهله في هذه الدنيا أو كان ينشره في هذه الدنيا، تكشف له الحقيقة. نعم. هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زماني. عند الموت وعند الباب تضح لكم الحقيقة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا أنهم شاهدوا الحقيقة، هل ينظرون يعني ينتظرون إلا تأويله، يعني حقيقة الموعود بها؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون. في ذاك الموقف ما أحد يستطيع الرجوع ولا أحد يستطيع يغير عمله الذي عمله في هذه الدنيا. نعم. إذ ينجلي هذا المطار فيظهر الحق المبين مشاهدا لعياني. أي نعم، لكن هذا تصير عالم شهادة ولا ميزة فيه لأحد. عالم الشهادة كل يقر به، لكن الميزة في الإيمان بالغيب، وهذه هي الميزة، أنك تؤمن بشيء لم تشاهده الآن لكن بناء على خبر الصادق، أخبار الله جل وعلا وأخبار رسله. الميزة إنما هي الإيمان بالغيب. ولهذا في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب هو الإيمان الحق. أما اللي ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه فلا ما له فيه فضل ولا ميزة. نعم. فإذا نفيتم لا قلتم إنه مجزوم تركيب التميز عالي. إذا نفيتم كل هذا الذي ذكرنا وقلتم هذا يلزم عليه التركيب، يعني عاد إلى أصل شبهتكم، يقول فمن يلحاني، من يلومني إذا قلت لكم كذا؟ نعم. فمن يلحاني لا عقل ولا سمع لكم وصرفت فيما بينكم بأذاني. من يلومني إذا قلت أنكم ما عندكم عقول ولا عندكم فكر ولا عندكم إيمان؟ من يلومني بهذا؟ لأن هذا هو الحق. نعم. هذه هل يجعل الفرج معين الناس ام فيه هذا حيث البطلان؟ نعم. فالشيء ليس لنفسه يشفي لدى عقل سليم يا ذوي العرفان. قلتم لدينا وصفه وعلوه لقدرة التوكيل والامكان. لو كان مرتوبا لكان مرتبا فالوصف والتركيب متحدان. هذا كلام ما لشبهة. لو كان شرط العكس كان مرتبا فالفرق والتركيب متفقان. فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير احدى اللغتين بكان. بل سورة القرآن اصبح شكلها شكلا عقيما ليس لا قرآن. لو كان موصوفا لكان فذاك موصوفا وهذا حاصل القرآن. فإذا جعلتم نقبة التوكيد بالمعنى الصحيح أمارة البطلان جئنا إلى المعنى فقرصناهم هذا وطرحناها اقتراح رهان. هي أفضل مقبوحة بدعية ملمومة منا بكل لسان. نقبة التركيب اللفظة مقبوحة اصطلاحية لا تستعمل دليلا في حق الله سبحانه وتعالى. على أحد قال إن الله إذا ثبتت له الأسماء والصفات أن يقول هذا تركيب إلا أنتم فقط. نعم أو اصطلاحا اصطلحتم. نعم. واللفظ بالتوحيد نجعله متى نلفظ بالتوحيد في التبيان. واللفظ بالتوحيد اولى بالصفات وبالعلو من له اذنان. اذا سميتم انتم اثبات الاسماء والصفات لله تركيبا فنحن نسميه توحيدا هذا هو الحق. ومن اولى منا بالحق الذي له دليل من الكتاب والسنة أو الذي دليله من كلام أرسطو وفلان وعلان من الفلاسفة؟ نعم. هذا هو التوحيد عند الرسل أصحاب جهمي شيعة الكفران. نعم التوحيد عند الرسل هو إثبات ما أثبته الله من الأسماء والصفات هذا هو التوحيد. أما أتباع جهم بن صوان يقولون لا التوحيد هو نفي الصفات عكس ما جاء في الرسل. الرسل يقولون التوحيد هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وهؤلاء يقولون لا التوحيد هو إثبات الصفات صاروا معاكسين للرسل. نعم. فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاق المعطلين. أقسام التوحيد عند الفرق ذكر أربعة أنواع: توحيد الفلاسفة وتوحيد أهل وحدة الوجود وتوحيد الجهمية وتوحيد الجبرية هذه أربعة. ثم ذكر النوع الخامس وهو توحيد الأنبياء والمرسلين وهو الخامس. نعم انتبهوا له. فاسمع إذا أنواع هي خمسة قد فصلت أقسامها ببيان. لا سادس لها هذا الحصر بالاستقراء ليس لها سادس. نعم. ولا تخرج أقوال الفرق عن هذه الخمسة. نعم. توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لأرسطو من اليونان. هذا النوع الأول توحيد الفلاسفة فلاسفة اليونان القدماء المخالفين للرسل وعليه ممن ينتسبون إلى الإسلام ابن سينا علي بن سينا الملقب بالرئيس كان حالقا في الطب ولكنه كان في العقيدة باطنيا ملحدا يقول بقدم العالم ويعتنق مذهب الفلاسفة لكن يستره بشيء من التسمي بالإسلام. هذا الملحد الذي يعظمه بعض الناس الآن يسمون باسمه بعض المدارس وبعض المؤسسات هو ملحد. والعياذ بالله. وهذا توحيده. نعم. وأبوه كان من اليهود. أبوه كان من اليهود. هو ادعى الإسلام ولكنه اعتنق مذهب الفلاسفة ومذهب الباطنية الشيعة الباطنية. نعم. وهو أخبث المذاهب. هذا في سينا. هذه حقيقة. ما له ميزة إلا في الطب فقط. إنه طبيب حالة. صح. إنه طبيب حالة. نعم. ما للإله لديه ماهية غير وجود المطلق الوجداني. يقولون أن التوحيد هو إثبات أن الله موجود الوجود المطلق بدون أسماء وبدون صفات وبدون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وجود بس. نعم. فذل الأوصاف الكمال جميعها لا يوجد وجود مطلق بشرط الإطلاق. يقولون ليس له أسماء ولا صفات لأنه لو أثبتوا له أسماء وصفات شاركته في الوجود يصير هذا الشرك عنده. هو نفس الحكاية اللي عند الآخرين. نعم. ما إله ذات سوى نفس وجود بالمطلق المسلوب كل معاني فلا سمع ولا بصر ولا علم ولا قبر من الرحمن. ليس له سمع عندهم ولا بصر ولا إله. ليس له أي صفة من الصفات. إذا أثبتوا له الصفات فقد أشركوا عند زعمهم. فقالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. نعم. وهل هناك موجود ليس له صفات؟ ما يمكن. أقل الأحوال أنه يوصف بأنه موجود. أقل أحواله ما في موجود يعني ليس له صفات أبدا. فهذا يقتضي العدم. يقتضي العدم يعني ما في موجود ليس له صفات. على الأقل يوصف بأنه موجود. نعم. وإذا تقالوا ليس كان مشيئة وإرادة لوجود الأقوال يعني إن وجدت هذا من قول الفلاسفة إن هذه الأقوال ليست لها خالق وإنما وجدت هي بنفسها كما يقول الطبائعيون ويقولون بقدم العالم ما هو محدث هذا العالم ما هو قديم ليس له بداية. تعالى الله عما يقول هذا قول الفلاسفة يقولون بقدم العالم هم يقولون بقدم العالم. ابن سينا أضاف إضافة بسيطة تمويه على الناس قال إن كان قدم العالم فهو بدو لكنه ممكن أنه قديم هذه ما تغني شيء. نعم. ولذا تقال ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود الأهوال بل تلك لازمة له بالذات لا تفعل قط في الأزمان. نعم. فهو لا يفعلها بمشيئته وقدرته وإرادته وإنما هي لازمة له. نعم. ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له ابدا بذي امكان وبنوا على هذا استحاله فاقدا ابلى في يوم قيامه الابدان. نعم. وكذا تقالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الوجود وكذا تقالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الوجود في الاعيان. هو الآن أمثلة ولا هو القاعدة العامة عندهم إنه هو الوجود المطلق الذي لا يوصف بصفة من الصفات. هذا محض التوحيد عندهم. محض التوحيد هو نفي الصفات والشرك عندهم هو إثبات الصفات. نعم. لا يعلم الأفلاك كم أعدادها فبل الوجود ذلك القمران إلى آخر من النوع الثاني. فصل في النوع الثاني من انواع التوحيد لاهل الالحاد. نعم. النوع الثاني توحيد غلاه الصوفيه. غلاه الصوفيه كابن عربي وابن سبعين وابن الفارق اهل وحده الوجود يقولون ان التوحيد هو ان يعتقد أن هذا الكون كله هو الله ليس فيه انقسام ولا تعدد. فمن أثبت أن هناك خالق ومخلوق هذا مشرك ومن قال إنه هذا الكون كله هو الله، فهذا هو الموصف عنده، ولذلك سموا أهل وحدة الوجود، وهم أكثر أهل الأرض، أكثر أهل الأرض هذه الطائفة، لأنهم جعلوا كل الكلاب والقطط وكل شيء هو الله، جعلوا النساء التي تنكح هي الله، وجعلوا كل ما يؤكل ويشرب هو الله تعالى، الله ما يقول. هل بعد هذا الكفر كفر؟ هذا كفر، هذا كفر شنيع. يقولون فرعون ما كفر إلا لأنه قال أنا ربكم الأعلى، إلا لو اعتقد أن الكون كله هو الله صار موحد، لكن لما قال أنا ربكم الأعلى صار هذا الشرك كفر. نعم، هذا توحيد أهل الوحدة في الوجود، وهي أقبح فرق، وهم ولاة الصوفية. التصوف تطور إلى أن وصل إلى هذا الحد من الكفر والإلحاد، وإمامه ابن عربي الطائي الحاكم الطائي المشهور اللي يسمونه محي الدين ابن عربي، قبره الآن بالشام يعبد من دون الله، يطاف به ويزار. نعم. هذا وثانيها فتوحيد لسبعين وشيعته من سبعين. هذا وثانيها فتوحيد لسبعين وشيعته وللبركان. سبعين وابن عربي، ما هو ابن العربي، ابن العربي هذا موحد مالكي من أهل السنة، ابن العربي بالألف واللام هذا من أهل الحق، وله مؤلفات جليلة، لكن ابن عربي بدون ألف ولام هذا هو الملحد. نعم. هذا وثانيها فتوحيد لسبعين وشيعته وللبركان والاتحاد لخبيث عنده معبوده وقبوله الحقاني. نعم، يقولون كل شيء هو الله، حتى النساء التي توطى وتنكح هي الله، حتى الكلاب وحتى القطط وحتى الخنازير، كل هذا الكون هو الله عندهم. فمن أثبت أن الكون يتكون من خالق ومخلوق فهو مشرك عندهم. فالشرك عندهم هو إثبات تعدد المخلوقات، نعم، أو الاعتقاد أن هناك خالق ومخلوق، هذا الشرك عندهم. والتوحيد هو اعتقاد أن هذا الكون كله هو الله، لا انقسام فيه ولا تعدد، هذا أكثر مذهب على وجه الأرض. نعم. توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان. هذا قول الفلاسفة. توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان، هو عينها لا غيرها، ما هاهنا رب وعبد كيف يختلفان. ولهذا يقول الرب عبد والعبد رب، أي تشعري أن لا يكلف، يعني يستنكر الشريعة ويستنكر أن هناك معبود وعبد. نعم. لكن وهم العبد ثم خياله في ذي المظاهر دائما ينجاني. شوف الضلال وأن ينتهي لأصحابه، وهذا كل من ترك الكتاب والسنة سيلقى هذا المصير، لأنه أعرض عن الحق فيبتلى بالباطل، فما لا بعد الحق إلا الضلال. ثم أهل الضلال يكيفون يختلفون، متاهة مثل اللي ضايعين، كل واحد يقول الطريق هنا وإذا يقول الطريق هنا، ولا هذا يتبع هذا، بخلاف أهل الحق فإن طريقهم موحدة هي الكتاب والسنة، يسيرون على دليل ومنهج ولا يضلون أبدا. فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى آخر الآيات. لكن وهم العبد ثم خياله في ذي المظاهر دائما يرجاني. نعم، اللي يقول أن هناك خالق ومخلوق وتعدد في هذا الكون هذا خيال عندهم، يخيلون الأشياء الأولى، ما هو صحيح عندهم. نعم. فإذا تفهمهما عليه نافع، فللطبيعة ظاهر النقصان. فإذا تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يمنيه من كالشعني تقول الحجم التي فتقول لها وهما وحسا ثم عقل وعلي بل وهو منه وحسه وخياله والعلم والمعقول في الأذهان حلم على الإحسان فاطلقها وإن لا كنت محجوبا عن العرفان لا يقولون بالوحي ولا يقولون لأننا نأخذ علمنا عن الله جل وعلا ما نأخذه عن الأنبياء والرسل نأخذ عن الله مباشرة هذه طريقتهم ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت يعني رجال السنة ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت عنده يتلقون من الله مباشرة وليس بحاجة إلى الرسل انهم بلغوا مرتبه ما يحتاجون للرسل بلغوا مرتبه من المعرفه والوصول الى الله اذا تسمون انفسهم العارفين بالله العارفين بالله لانه عندهم هو الذي عرف الله سبحانه وتعالى نعم نسال الله العافيه والسلام نعم ولي ابن الفارق قصيده تائيه مضمنه لمذهبها وحده النجوم رد عليها العلماء بردود قيمة لكن كلها من أولها إلى آخرها شرح لعقيدة وحدة الوجود وهي قصيدة حسنة الألفاظ الصياغة مشاعر مخلق للشعر لكنها قبيحة المعاني ولهذا يصفونها فيقولون لحم خنزير في صينية من ذهب يعني ألفاظها سلسة وشعرها جزل لكن معانيها قبيحة وخبيثة مثل لحم الخنزير اللي مجعول بإناء يعني نظيف وله بريق وله منظر لحم خنزير في صينية من ذهب هذه القصيدة نعم هذا وأكثرها حجاب الحس والمعقول ذلك صاحب الفرقان فهناك صرت موحدا حقا ترى هذا الوجود حقيقة الديان والشرك عندهم فتنوير الوجود وقول ان الوجود الثاني هذا هو الشرك عندهم اعتقاد ان هناك خالق ومخلوق وان هذا الكون متعدد مخلوقات متعددة يقولون لا هذا الكون شيء واحد هو الله سبحانه هذا التوحيد عندهم نعم فاحتج يوما للكتاب عليهم شخص فقام شرك في القرآن لأن فيه إثبات خالق ومخلوق وتعدد في الكون هل يصير في سماء وفي أرض وفي حيوانات وفي أشكار هل يصير فعنده القرآن شرك تعالى الله ما يقول نعم كم من البيت فاحتج يوما بالكتاب عليهم شخص فقام الشرك في القرآن لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان اي نعم يقولون اللي في القران هذا الشرك لكن التوحيد الصحيح هو اللي عند القائلين بوحده الوجود هذا هو التوحيد الصحيح عنده نعم قال هو عبد كيف لا ترى انما الموجود فرض ما له من ثاني ما في رب عبد بل الموجود شيء واحد هو الرب فقط نعم أنا تقارن في درجة الكيمياء تحص على بقاء المادة يقول أي مادة لا تفنى ولا تحدث ولا تخلق من العدم علما أن المادة تعرف عادة بأنها أي شيء له كتلة ويفضل حيزا من الفراغ أما هذا كلام يشبه كلام الفلاسفة هذا يشبه كلام الفلاسفة وين يدرسون نعم قالوا يدرس في العلم لكن يجب أنه يوقع ايه يكتب خطاب ويرسل الكتاب اللي فيه الكلام هذا يرسل للكتاب ان شاء الله نعم